عصر الشهداء، شعر نجيب الكيلاني، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. كلمة لا بد منها. لكم يسعدني أن أقدم هذا الديوان لإخوتنا في الدين والعقيدة في شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي. ومصدر سعادتي راجع لأسباب عدة أجملها بإيجاز في النقاط التالية. منذ زمن بعيد ونحن ندعو في إلحاح إلى تقديم فن إسلامي أصيل ينبع من تصور نابع من عقيدتنا السمحة لحقائق الحياة والكون والإنسان وقضاياه. وقد أسهم في هذا المجال عدد قليل من الكتاب والشعراء والمفكرين، أعني مجالات القصة والمسرح والشعر والدراسات الإسلامية الواعية العميقة. وفي رأيي أن هذا الديوان خطوة حميدة في هذا الحقل الهام الذي لا غنى عنه. ففي قصيدة الغيبوبة وعصر الشهداء وأبحث عن ناحة وغيرها نقرأ تصويرا صادقا لما يعاني منه العالم الإسلامي خاصة والعالم العربي عامة، من ضياع وتمرد وانحراف وتناقض وتنزق، وكلها أعراض لمرض واحد وهو انحسار ظل الإيمان واليقين. ويتخذ الشاعر من كارثة حزيران وقفة تاريخية بارزة للتأمل والمراجعة والبحث عن سر العناء والانهيار الذي أصاب العرب والمسلمين قاطبة. إن هذه الكارثة هي الصيحة الكبرى المنذرة، فمن لم يهتز لوقعها ويدرك أبعادها وأسبابها ويتخذ منها درسا وانطلاقا نحو نور الله وآياته فلن يحقق نصر أو يستعيد كرامة أو يخلص الأجيال المسلمة من الفناء الفكري والعقائدي. وللشعر خطرات صوفية دامعة تورق بالحسرة والألم والعذاب، لكنها في الوقت نفسه تشعر النفوس الكبيرة وتؤرقها وتدفعها نحو صاحب الرسالة العظمى كي تنهل من نبعه وترتشف من رحيقه. ومما أعجبني في الشاعر مزجه بين أشكال الشعر التقليدي وما يسمونه بالشعر الحديث، وأنا أحمد له هذه الجرأة، فالفنان المسلم ملتزم بالمضمون الفكري، أما الأشكال الفنية التي يقدم في إطارها فنه فهي متروكة لاختياره. واقتدار الشاعر على ارتياد المجالين لا شك ذو مزايا جمة، أهمها اتخاذ أي وسيلة مناسبة للوصول إلى قرائه. ولم يكن الشكل الفني في يوم من الأيام وقفا على عصر من العصور، الشكل وسيلة والغاية هي حمل المضمون الفكري وإيحاءاته إلى المتلقين. وأعجبني في الشعر رموزه الجميلة، فأبو جهل القصيدة الرابعة ليس فردا بعينه ولكنه رمز للكثيرين، أولئك الذين يعمدون إلى الصلف والعنف والعسف ويرتدون لبوس الكبرياء والعناد ويسوقون الناس إلى جاهلية حمقاء. وعنتر في رسالته إلى عبله يرفض الهروب ويصر على مجابهة الواقع المنحرف بآلامه وأحزانه، فالتغيير لا يصنعه الهروب، وإنما المجابهة والالتحام هي التي تخلق صورة المثال الذي يحلم به المصلحون. وليس لعنتر وعبلة في هذه القصيدة غير الاسم وهيكل الحكاية، أما الإيحاء والمضمون فهو شيء آخر. أما القصيدة الأخرى الأمل الحزين وهي تحكي عن موت عنتر فإنها من أروع قصائد الشعر الحديث على الإطلاق ومن أجمل ما كتب الشاعر. فعنتر رمز لقيم ومبادئ، رمز عربي لم يلبس الأقنعة الزائفة المستعارة. عنتر هنا فارس عربي مؤمن يعرف واجبه ويعرف حق الناس عليه. وفي قصائد الشاعر وخاصة قصائد الشعر الحديث حركة وحدث وحوار وعبارات قصيرة متفجرة أحيانا مضيئة أحيانا أخرى، تنبض بكثير من الانفعالات، تغشيها التشبيهات والاستعارات المتوهجة. ويمكن القول بأن في هاتيك القصائد حلاوة الشعر وحبكة القصة وتشويق المسرحية ونفح الإيمان الهادر المتحرك. والشيء الذي لا يمكن أن يخفى على فطنة القارئ لهذا الشعر هو أن الشاعر ابن بار للثقافة الإسلامية، وفي نفس الوقت يبدو جليا أنه من إلماما كافيا بالثقافات العصرية الحديثة في شتى مرابعها، إذ يمكنه من خلال ذلك المزج أن يخرج بالفكرة الواعية وأن يعبر عن مفاهيمه الإسلامية عن إدراك أصيل من خلال الدراسة المقارنة ومزاجه الإسلامي الواعي. وبعد، إن الفن الإسلامي في حاجة إلى جيل من الفنانين العمالقة، وحينما أقرأ هذا الديوان وغيره من أشعار وقصص ومسرحيات تنهج نفس النهج أشعر أننا نسير على الدرب جادين إلى أمل الوصول إلى هذه الغاية، ألا وهي ظهور جيل من الفنانين الإسلاميين العمالقة. ولا يسعني أيها القارئ قبل أن أتركك إلا أن نردد بعض أبيات لشاعرنا تطبيقا لما قلنا، ففي قصيدة أبي جهل يقول: يا رفيقي وفؤادي دامع، لو بروحي همسات تحتضر. فأبو جهل على إيوانه ساخر بالروح بالحق الأغر، هازئ بالحب لا يعمل له، وأبو جهل له قلب حجر. ملء عطفيه غرور حاقد، لمن يطغى وقد حاز القمر. قد أتى الليل ثقيلا مظلما، والمنى البيضاء أمشاج ددر، والربيع الطلق ماتت طيره، وانطوى كل جمال واندثر. وأنا أهتف حيران الرؤى، أين في الناس فتى مثل عمر؟ أما في قصيدته الأمل الحزين وهي من الشعر الحديث فيقول عن عنتر، عن رمز البطولة، عن أي قائد صادق مخلص في تعبيره عن أماني أمته وعقيدته الدينية: إنما عنتر معنى من معاني الألمعية، قيمة تعلو على زيف القيم، فهو فارس وهو عملاق العدالة وأبو الأحرار في أرض العبيد، يحتوي كل قديم وجديد ضمن قلب من حديد، وهو معنى من معاني الكبرياء، لم يطأطئ رأسه للأدنياء، لم تلوثه متاهات الظنون واستعارات الفنون. لبس الخوذة، لبس الخوذة والدرع الأصيل، وتغنى بقصيد عربي فانتصر. لميته وسط قطيع الأقنعة، وجهه الأسمر من غير قناع. والحقيقة أن مفهوم الفن عند الشاعر مفهوم واضح نبيل، يعبر عنه هو نفسه بكلمات حاسمة نابضة، إذ يقول: أريد الفن أن يلهب روح الغضبة الكبرى، يشكل جيلنا الحيران، يزكي فكره الحرة، يطارد خيبة الآمال والإلحاد والفقر. يريد الفن يولد من آهاتنا الحرة، يترجم عن هدى الإيمان في أيامنا الحيرة. فتحية للشاعر المؤمن، وتحية لجيلنا المجاهد عبر الشوق والعواصف المزمجرة، والسلام. عين ميم. بكاء على الأطلال. أبكي على الطرر البالي وأنتحب، وذكريات الهوى في القلب تلتهب، لكن رويدك، لكن رويدك ما شجوى لفاتنة غيداء، بل لهداة الخلق إذ نكب. الفن. عشقت الفن لا للفن، لكن للذي أسمى، وسددت قصيد الشعر في قلب الخنا سحما، وصوت اللفظ قنبلة تدود اللحن والعظم، ومن خفق السطور الغر ناجت ثورة الكرمة. اتخذت الفن معراجا إلى غاياتنا الشمة، أغرد فوق قيثار نشيدا يشعل الهمم، يذكرنا بماضينا ويكشف عنه ما غم، ويوقظ هاجع الآمال كي لا نقرب النوم. أريد الفن محرابا تؤجج أفقه الثورة، يحيل برودة الأحزان في أيامنا جمرة، ويحيي بين أضلعنا نداء الأمة الحرة، يدندن مثل عاصفة ويسحق كأسنا المرة. أرى خصما يداهمنا يمارس بيننا عهرة، وأغرق عزة الأجيال في ذل وفي حسرة، مضى في غفلة التاريخ ينسو فوقنا غبرة، يصعر خده صلفا وينفث عامدا فجرة. أريد الفن منطلقا، أريد الفن منطلقا يقود خطاك للنصر، يواكب وثبة الأحرار نحو طلائع الفجر، ويحبو كل قافلة تصارع غضبة الشر، يمد ربيعه فينان فوق مطارح الفقر، يزود ركبنا الظامئ من ينبوعه السر، يطل على وجوم الليل والمجهول كالبدر. أريد الفن ممتزجا بروح الحق والخير، أريد الفن قرآنا مداهم مجمع الكفر. أريد الفن أن يلهب روح الغضبة الكبرى، يشكل جيلنا الحيران، يزكي فكره الحرة، يطارد خيبة الآمال والإلحاد والفقر، يفيد على الربا عدلا ويملأ روضها برا، يرتل رائع الآيات في جنباتها الخضراء، يضوء بروعة الماضي

بهدى الله ونجواه الشذية. نواصل القراءة في قصيدة القدس. ماتت أصداء الإيمان في حلق المذياع وعلى وجه التلفاز وعلى صدر الصحف العربيدة، فلماذا لا تسقط أمجاد الحرية؟ ولماذا لا يلحقنا عار؟ ولماذا لا تسقط في أيدي الفجار مدينتنا الشماء؟ ولماذا لا يطرب ديان ويدوس بأقدام قذرة قدس الأقداس؟ لم ينتصر الزحف الأسود، بل هزمت أفراح الحق في قلب الإنسان المسلم، واندثرت آمال الأحرار خلف الأسوار تحت سياط لا ترحم في مدرسة الذل القاهر. يوسف يبحث عن مخرج، يوسف مسكين في قلب الجب المظلم يبحث عن مخرج ليحيل الجدب إلى خضرة وليشبع روح الإنسان والمعدة وليلقى كلمات الله فهي المخرج. إن يخرج يوسف من جبه تتساقط أستار الظلمة، يشرق فجر الحرية، يأتي النصر، تندحر الألوية الهمجية، تتلألأ فوق منابر آيات الله مضيئة، تترنم أجيال العصر بحداء النصر. إن يخرج يوسف من جبه تهرب أشباح اليأس، وتجيء امرأة عزيز تائبة تعلن عن طهر نبي، تركع في وجد خاشع وتبلل بالدمع النادم أقدام الهاتف بالروح الأعظم. لا شيء يقال، المشهد يكفي يا جيل الأحزان، يا جيل الأحزان حطم أسوار الخوف، انزع صوت الجلاد وامض إلى الدرب الأخضر وتسلح بالحب وبالإيمان. يا جيل الأحزان لا شيء يقال، المشهد أقوى من كل كلام، من كل قصيدة أو لوحة فنان ساحر أو خطبة ثائر في حفل زاخر يهدر كالرعد القاصف طبل أجوف. المشهد أقوى من كل كلام يا جيل الأحزان. في رحاب المصطفى. قصدت حماك والأشواق تدفعني وتشجيني، قصدت الساحة العصماء للغر الميامين. يواكبني الهوى الصافي وينفح كالرياحين، لأترع من هداك العذب يا مأوى المساكين. أتيت إليك يا طه شهيد الحق والحب، وفي قيثارتي جرح ينز أسا على الدرب، وآلام مبرحة قد استعصت على الطب. أما من نظرة تشفي سقام العاشق الصب؟ تركت مرابض الجولان تنعي حظها العاثر، تركت القدس ضارعة تقاسي خسة الغادر، وسيناء التي كانت تهدهد مجدها الغابر، تركت الحب والأحلام في كنف الأسى القاهر. قصدت حماك والآثام تثقل قلبي الباكي، وكم في أمة الإسلام من باك ومن شاكي، يسير برغم صحوته على جمر وأشواك. خسرنا الدين والدنيا وأقفر سامر الحاكي. قصدتك والمنى الخضراء قد شحبت نضارتها، وما من أمة إلا وتحكي بعض قصتها، يمد العار موكبها ويخجل من مهانتها. أما من يقظة كبرى ترد لها مهابتها. قصدتك يا رسول الله تسبقني ضراعاتي، أصعد في رحاب الخلد أناتي وآهاتي، أقدم صادق الإصرار والإيمان في ذاتي، وأجعل من كتاب الله نبراسي ومشكاتي. وصوت من فجاج الغيب يهتف بي ويدعوني، ألا من مبلغ عنا نداء الحق والدين. فما من مسلم حق ويرضى عيشة الدون، طريق الله منفتح على نصر وتمكين. في مكة الكعبة. قد طفت من حولها سبعا ولم أفقي، نشوان في رحبها من مسكها العبقي. يا أيها الحرم المحمي جانبه، ارحم ضراعة عبد صيب الحدق. الحجر الأسود. لثمت وجهك والذكرى تؤرقني، وروعة الألم القدسي تحرقني. يا حارس القبلة العصماء معذرة، من مدنف غارق في الإثم والإحن. ماء زمزم. صاد رماه النوى بالجدب والسقم، أمسى يقاسي من الهجران والندم. هلا رويت دديب القلب من قيم، تحيي النواة وتزكي شعلة الهمم. السعي بين الصفا والمروة. أسعى وألهث والذكرى تطاردني، ومسحة الشجن الباكي تواكبني. كم بت أبكي خطايا الأمس وأسفا على زمان كثير الزيف والشجن. حمام الحرم. طار الحمام بأفق البيت والحرم، قيثاره الحر يشدو أروع النغم. انحط أو طار تشجيني مهارته، يا ليت لي مثله خفقا إلى القمم. تشدني الأرض والآثام تثقلني، ضلت ركابي بتيه اليأس والوهن. أنام أحلم بالسلم الذي هسرت أغصانه دمدمات الغدر والمحن. طر يا حمام الحمى، طر يا حمام الحمى وانشر براعاتي، واحمل دموعي وآمالي وآهاتي، وصغ من النكبة الكبرى موشحة يهتز من شدوها ليل الأسى العاتي. العطاش في مسجد الرسول. يا سيدي يا سيدي وإمامي والهوى قدر، قشعت في جنبات البيت أنتظر، طال انتظاري وبحر الدمع مندفع، وذكرياتي هي البركان يستعر، والزائرون على أبوابك احتشدوا مد الأكف إلى مثواك وانبهروا، يبكون مجدا على التاريخ مزدهرا، وينشجون نشيجا كله عبر. أرنو إلى المنبر الميمون مذكرا، وكل من في رحاب البيت قد هدروا، وأجتلي الروضة الفيحاء عن كثب يشوقني تربها الغالي وأصطبر. غال الزحام طريقي واستوى جسدي دما، يحركها العشاق إذ حشروا. يا سيدي يا سيدي، وهموم القلب قد طفحت وجوبت في فجاج النفس تشتجر، أبكي على نفحات جل بارئها وشعشعات الهوى العذري تحتضر. ضج الحجيج أسا وانساب مدمعه، فضج من دمعه الأركان والحجر، شد الرحال للقيا المصطفى أمما، أعشى خطاها الخنا المرذول والحذر. يا بلسم القلب والآمال معذرة، كلت كتائبنا واستحكم الخطر، ضل العطاش طريق النبع وانتثروا. يا ويحهم، في فيافي البؤس قد نثروا، فاشفع لجيل الخطايا واروي ظامئه، يا رب يوم به الآمال تزدهر. في مقام إبراهيم. يا أبا الأنبياء يا أبا الأنبياء، يا عزيز الجناب، جئت أرجو الهدى ونور المتاب، سجدت مهجتي وجسمي وروحي في مقام العلا وساح الطلاب. ابنة الفجر. عائد أحمل في قلبي آمالا طعينة، عائد من هيكل الحب من الأرض الحزينة، أسكب من شعري وأحلام السجينة بصمات البؤس في روحي وأوهام اللعينة، عائد من قبلة الأولى ودنياها الحنونة، قد تخطت نوب الدهر كعذراء مصونة، لم يلوثها هوى الباغي ولم يبلغ ظنونه، وتصدت لقوى الشر ولم تقبل مدونه، صمدت في حومة الليل ولقياه المهين. هي في محنتها العزلاء قد هدت حصونه. يا ابنة الفجر الذي ضمر الآفاق عدلا وسكينة، لم تروعك تهاويل عناء ورعونة. إيه يا قدس، أيا رمز التعاليم الأمينة، ما استطاع البغي أن يوهن قلبا أو يشينه، لا سيوف الغدر ترديه ولا تمحو يقينه. لست أبكيك ولا أفزع من كيد الضغينة، دأب سهول فجور واستثارات دفينة. لم تزل تذكر يوم الثأر في قلب المدينة، وابن عبد الله يهدي لبني الإنسان، وابن عبد الله يهدي لبني الإنسان دينه. يمحق الزيف ودنياه ويجتث فنونه. أنا لا أبكيك يا قدس وعهدي لن أخونه، أنا أبكي أمة الإسلام إذ تحيا مهينة. لم لا تزحف كالطوفان يجتاح العفونة، لم لا تهدر كالبركان أو تزكي أتونة، لم لا تنقض نسرا لاهب الوسب متينة، لم لا تزحف كالطوفان يجتاح العفونة، لم لا تهدر كالبركان أو تزكي أتونة، لم لا تنقض نسرا لاهب الوسب متينة. عائد أجتر ذكرى من حكايات حزينة، أذكر النسوة يزرفن الشكايات السخينة في انتظار الأمل الحلو ولقياه الحنونة. بنت سهون في المدائن تجري، آفة الشرق حاكم معبود، وشعوب تروعهن قيود، أمة تملك الكثير ولكن هدها الجهل والأسى والجمود، وتطيل السجود في كل حين ولغير الإله ذاك السجود، نار إقدامها هوان وذل وتغنى بالموبقات القصيد. كيف تحصى مهازل القوم فيها وهي تربو على المدى وتزيد؟ ناح قلبي ودمعه يتنزى كل آن وليله تسهيد، في انتظار الصباح طال حنيني فمتى يشرق الصباح الوليد، ومتى تنجلي كروب الليالي ويهز القلوب لحن جديد. يا رسول الأنام جئت أرجي نفحات الرضا وروحي بديد. في حزيران في حزيران آذنتنا خطوب كاسحات وضيعة ورعود، أغرقتنا هواجس وخطايا وغرور وغرور مستحكم وشرور. فإذا الأفق جمرة تتلظى وإذا الأرض بالشقاء تميد، مشهد صاخب ودنيا هوان وانحسار على المدى مشهود. بنت صهيون في المساجد تلهو، قد تعرت أفخاذها والنهود، عانقت حلمها وصارت تغني، قد حل اللحن والهوى والنشيد. بنت صهيون في المدائن تجري، ويهوذا على القباب يشيد، وعلى القدس مسحة من ضياع، وبكى يومها التراب الشهيد. ارقصي بنت صهيون، ارقصي بنت صهيون وتيهي فوق أشلائنا فنحن عبيد. ملك الخوف فكرنا، ملك الخوف فكرنا واستباه، واستبد الخنا بنا والجحود. كيف تغشى الوغى نفوس عبيد أثقلتها مظالم وقيود. أمة تملك الكثير ولكن هدها الجهل والأسى والجمود، وتطيل السجود في كل حين ولغير الإله ذاك السجود. مات الإمام، مات غيله، أغرقوا أحلامه البيضاء في نهر الأفاعي، رشقوه بادعاءات وبيله، دفنوه في سراديب التخوم. لا مريد ينثر الدمع على قبر الشهيد. مات، مات والبسمة فوق الشفتين تتحدى دمدمات العاصفة، لم تكن ترهب أطنان القنابل، لم ينجس طهرها فرية قائل. مات والبسمة فوق الشفتين ضوءها قد طار عبر الخافقين. مات ربان الحقيقة بيد القرصان، والقرصان غادر. مات والأرض حواليه خشوع ودموع، شنقوا العفة في بحر كثيف الظلمات، طافح بالمنكرات. التحيات لربان الحقيقة، للذي خط على الشوك طريقة. التحيات لنور الله في قلب الإمام، لحماة الدين في وجه التتار، للشهيد، للرماح السمر في قلب الخيانة، لدماء الأبرياء، لتراث الأنبياء. التحيات لمن قد مات غيله، للإمام. بكائية، أبكي على سالف الآثام والخطل، أيبرئ الدمع ما استشرى من العلل. أبكي وينشد قلبي ما يطالعه من الحنين وذكر السادة الأول. أبكي أفول نجوم الحق إذ سرعوا، لعل دمعي يحيي بذرة الأمل. أبكي ربيع حياة جل بارئها، قد صاغها العسف أشلاء من الوجل. هذه تحيات أهل البيت أسكبها دمعا، وأنفس في تهطالها خجلي، وكيف تجزي دموعي وهي عابرة لا ينفع الدمع دون الصدق في العمل؟ أقسمت يا عين لا أبكي على طلل، بل أرفع الصرح ميمونا على الطلل. الذكرى الرابعة. مر في العمر أربعة وبلادي مضيعة، جيش صهيون جاسم لم يغادر موقعه، يتغنى بنصره ويوشي مرابعه، موغل في عناده يفرز الحقد والضعه، داس مجدا مخلدا بالمهانات أشبعه، عارنا ذلنا والرزايا المرصعة، أغلق الحب بابه لم يهدهد مدامعه، نحن شعب مقيد حزنه سائر معه، رضي الذل ويحه كل صوت يروعه، حاكموه بلاؤه والبلايا منوعة، نكأ الأمس جرحه واستباح منابعه، يا لعصر مفزع يا لأرض مفزعة، أفقرونا برغم ما هيأ الله من سعة، جاهل العدل والهدى ومشوا خلف إمعه، أخرسوا كل صادق ثم غالوا مسامعه، وتغنت منابر بالخطايا المجمعة، طاردوا كل طاهر لوثوا كل رابعة، وأباريق ليلنا بالمهانات مترعة، سكر الناس بالأسى ويح قلبي وبالضعة، أتراني مفارقا أم مع الحشد إمعه، أرتدي ثوب عزتي أم ثيابا مرقعة، أيها الشعب لم يزل في طريق المناسعة، رب زيف مسيطر يكشف الحق برقعه، أنت يا شعب لم تزل صادق الضرب موجعه، تزرع الشوك صابرا لا تبالي مواقعه، كل شعب مجاهد نصره زاحف معه. نجيب الكيلاني، دبي، الخليج العربي، 1 من شهر أغسطس عام 1971 من الميلاد. انتهى ديوان عصر الشهداء، تأليف نجيب الكيلاني، قرأه عليكم محمد عبد العاطي.